بسم الله، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف وفقه الله: أصحاب السدس. أصحاب السدس الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى النصف، والذين يأخذونه خمسة، ما يجتمعون، يأخذه خمسة. قد يجتمع اثنان من أصحاب النصف كالزوج والأخت الشقيقة أو الزوج والأخت لأب. أصحاب النصف خمسة، وهم أفراد ما يجتمع في النصف أكثر من واحد. الربع أصحابه اثنان، الزوج أو الزوجة أو الزوجات. الثمن أصحابه واحد، وهم الزوجة أو الزوجات، هذا النصف ما تفرع عنه. أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، وأصحاب السدس سبعة. أصحاب السدس سبعة، وهم موضوع درسنا اليوم. أصحاب الثلثين أربعة، وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج إذا كنا أكثر من واحدة، فهو للبنتين فأكثر، وللأختين فأكثر، ولبنتي الابن فأكثر، ولأختين لأب فأكثر. فأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج إذا انضم إلى الواحدة أخرى فأكثر. وأصحاب الثلث هم الأم وولداها صنفان. وأصحاب السدس سبعة أصناف، وهم سبعة من العدد، قد يجتمع في السدس أكثر من واحد. فأصحاب السدس إذن سبعة، ما يجتمعون كلهم يأخذون السدس، وإنما الذي يمكن أن يأخذ السدس هم سبعة من الورثة ما بين ذكور وإناث. نعم. أصحاب السدس، ذكر السدس في القرآن العظيم في ثلاثة مواضع، وأصحابه سبعة. ذكر السدس في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، موضعان في الآية الأولى من آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية. ذكر السدس فيها مرتان، للأم والأب مع الفرع الوارث، وللأم مع الجمع من الإخوة. والموضع الثالث في الآية الثانية من آيات المواريث: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فالسدس ذكر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، موضعان في ذكر، الأول في ذكر الأبوين الأب والأم، والثاني في ذكر الأم وحدها مع الجمع من الإخوة، والثالث الموضع الثالث في الآية التي تليها في ذكر ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهم سبعة على سبيل الإجمال سبعة، وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله. نعم. وهم الأول الأب. الأول من أصحاب السدس الأب. متى يأخذ الأب السدس؟ قد يأخذ الأب السدس ويقتصر عليه، وقد يأخذ السدس ويأخذ معه ما بقي تعصيبا، وقد يأخذ المال كله في أحوال. لكن الآن في ذكر أحواله في أخذه السدس، في أخذه المال كله تعصيبا ما جاء إلى الآن، وإنما جاء أخذه بالفرض، يأخذ السدس فرضا ويقتصر عليه، ويأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا. نعم. الأول الأب ويستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. يستحقه بشرط واحد، شرط وجودي أو عدمي، وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. إذا قيل الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى، وإذا قيل الوارث يخرج غير الوارث ممن هم من ذوي الأرحام، لأن أولاد البنات فرع لكن ليسوا بوارث، فهم من ذوي الأرحام. وكذلك الفرع المحروم من الميراث بسبب وصف كونه قاتل أو كونه رقيق أو كونه كافر، هذا وجوده كعدمه، وإنما الذي يحجب ويمنع ويعطي الأب السدس فرع وارث. ذكر نعم، أنثى نعم، ذكور وإناث نعم. إذا وجد الفرع الوارث فإن الأب يأخذ السدس، ثم إن كان هذا الفرع ذكر يقتصر على السدس فقط ولا يزيد عليه، وإن كان هذا الفرع أنثى أو أكثر من واحدة فإنه يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا. نعم. وهو وجود الفرع الوارث واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيدا. ذكرا كان أو أنثى، يعني ابن أو بنت، أو عشرة أبناء أو عشر بنات، أو عشر بنات وعشرة أبناء، سيان وجود فرع وارث ذكرا واحدا أو ذكور، أنثى واحدة أو إناث، مجموعة ذكور أو إناث، فالأب له السدس. قريبا كان أو بعيدا، كيف يكون فرع وارث بعيد؟ نعم، فرع وارث هلك هالك عن ابن وأب، هذا قريب، عن بنت وأب، هذا قريب، هلك هالك عن ابن ابن كذلك، هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن كذلك، هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن كذلك، هلك هالك عن بنت وأب كذلك، هلك هالك عن بنت ابن كذلك، هلك هالك عن بنت ابن ابن، هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن، بالجد الرابع بالجد الخامس سواء كان قريبا أو بعيدا فإن الأب يأخذ السدس فقط. ثم إن كانوا إناث فقط أخذ ما بقي تعصيبا، وإن كانوا ذكورا فما يبقى شيء، يكون للذكور. نعم. فله معه السدس فقط إن كان الفرع ذكر، وما بقي بعد الفرض إن كان أنثى مع السدس. يعني إن كان ذكر فيقتصر على السدس ولا يزيد عليه، ذكر واحد أو عشرة أو ذكور وإناث. إذا كان في الورثة من الأبناء ذكر فإنه يقتصر الأب على السدس فقط، وإن كان الفرع الوارث أنثى أو إناث وليس معهن ذكر فإن الأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا. نعم. الثاني من الشروط الأم من الثاني من أصحاب السدس، لا من الشروط، الشروط لا، الثاني من أصحاب السدس، يعني ما في شروط، شرط واحد، الثاني ممن يستحق السدس من هو الأم وتستحقه في حالتين. نعم. الثاني الأم وتستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات أو منهما. تستحق الأم السدس بشرط واحد وهو وجودي، يعني وجود الفرع الوارث تستحق الأم السدس، سواء كان هذا الفرع الوارث مثل ما تقدم ذكر أو أنثى أو ذكور وإناث أو قريب أو بعيد، ما تستحق سوى السدس وليس لها تعصيب الأم، لأن التعصيب للأب، والأم تأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث قريبا كان أو بعيدا. فإن كان هذا الفرع غير وارث فلا يمنع الأم من الثلث إلى السدس، ما يمنعها إذا كان غير وارث، لأن غير الوارث وجوده كعدمه. أو وجود جمع من الإخوة، يعني ليس الأمرين معا وإنما أحدهما كافي في حجب الأم من الثلث إلى السدس، الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، واحد منهم يكفي. نعم. والجمع اثنان فأكثر، أو وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات أو منهما، والجمع اثنان فأكثر. الجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر. نعم. يعني أخوان من الأم يسمون جمع، أختان جمع، وهكذا، فالجمع اثنان فأكثر. قلنا يحجب الأم من الثلث إلى السدس جمع من الإخوة، اثنان يكفي، خلافا لابن عباس رضي الله عنه. نعم. والجمع اثنان فأكثر كما سبق تحقيقه، ودليل استحقاق الأبوين للسدس بالشرط المذكور في حق كل منهما قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد الابن مقيس على الولد، وقوله تعالى: فإن كان كان له إخوة فلأمه السدس. في نفس الآية وإن كان له إخوة يعني لم يكن له ولد وكان له إخوة فلأمه السدس. ووجود الإخوة يؤثر على الأم ووجود الفرع الوارث يؤثر على الأم والأب، أما الإخوة فلا يؤثرون على الأب وإنما يحجبهم ولا يأخذون شيئا وإن حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. إذن فأصحاب السدس سبعة، منهم الأبوان. متى يأخذ الأب السدس؟ في حال وجود الفرع الوارث يأخذ الأب السدس، وهذا الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، واحد أو أكثر، أو ذكور وإناث. وجود فرع وارث يحجب الأب من الثلث من المال كله أو التعصيب إلى من المال كله إلى السدس. ثم إن كان الفرع الوارث أنثى أو إناث أخذ ما بقي، وإن كان الفرع الوارث ذكرا أو ذكورا فليس له إلا ما أخذ. الصنف الثاني من أصناف أصحاب السدس الأم، وتأخذه بشرط واحد وجودي، وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. فإذا كان مع الأم فرع وارث فليس لها إلا السدس، أو لم يوجد فرع وارث وإنما وجد جمع من الإخوة، والجمع من الإخوة اثنان فأكثر، سواء كانوا أشقاء للميت أو لأب فقط أو لأم فقط أو منوعين، واحد من أب واحد من أم واحد شقيق. ما تأخذ الأم مع وجود الجمع من الإخوة والجمع اثنان إلا السدس فقط. اقسم، هلك هالك عن أب وابن. المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن. هلك هالك عن أب وبنت من ستة، للأب السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي للأب تعصيبا. هلك هالك عن أب وابن كافر، المال للأب وحده لأن وجود الابن الكافر كعدمه، لا قيمة له لأنه لا يرث ولا يحجب أحد. هلك هالك عن أب وابن رقيق، المال للأب وليس للابن الرقيق شيء لأنه إذا أخذ شيئا سلمه لسيده وسيده أجنبي. هلك هالك عن أب وابن قاتل، قتل أباه، المال للأب وحده وليس للابن شيء لأنه محجوب ممنوع من الميراث بوصف لا بشخص. هلك هالك عن أب وبنتين، عن أب وبنتين. المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة والباقي واحد للأب تعصيبا، فترد المسألة إلى ثلاثة، يكون للبنتين اثنان وللأب واحد. هلك هالك عن أب وابنين، المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللابنين الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أب وابن وبنت، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي خمسة للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أب وخمسة أبناء، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي خمسة للأبناء لكل واحد منهم واحد. هلك هالك عن أب وابنين وبنت، المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللابنين والبنت الباقي خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر اثنان وللبنت واحد. هلك هالك عن أم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وبنت، أم وبنت من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أخوين شقيقين وأم، المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين وأخت لأب. انتبه، المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي خمسة لمن؟ أخوين شقيقين وأخت لأب. للأخوين الشقيقين وليس للأخت لأب شيئا. هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة. وين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قد تقول لك الأخت: أليس لي النصف في كتاب الله؟ فلما تجعلونني تعطونني خمس أو سدس؟ يقول: تأخذين النصف إذا كنت وحدك، لكن مع إخوانك لا، تشتركين معهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أم وبنت ابن ابن. من ستة: للأم سدس واحد، ولبنت الابن النصف ثلاثة، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأخوين لأب وأخت شقيقة. عن أم وأخوين لأب وأختين وأخت شقيقة. وينهم؟ وين أحفاد زيد؟ يلا. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوين لأب الباقي تعصيبا. هنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها منفردة، والنصف فرض خمسة أفراد للزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، ما أحد يستطيع يخرج عن هذا لأن هذا في كتاب الله. هلك هالك عن أم وبنت وأختين شقيقتين. المسألة من ستة: للأم السدس والواحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، عصبة مع الغير، لا بالغير وإنما مع الغير. هلك هالك عن أم وأب وابن. المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، والباقي للابن. هلك هالك عن أم وأب وبنت. أم وأب وبنت وأخت شقيقة وأخ شقيق. أم وأب وبنت وأخ شقيق. من ستة: للأم السدس واحد، وللأب السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي للأب تعصيبا. أخذ فرضا وتعصيبا مع إناث الولد. هلك هالك عن أب وأم وابن ابن ابن ابن ابن في الجد الخامس. عن أم وأب وابن ابن ابن نازل. المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، والباقي لابن الابن النازل تعصيبا. هلك هالك عن أب وأم وبنت ابن وابن ابن ابن. أنزل منها أب وأم وبنت ابن وابن ابن ابن. المسألة من ستة: للأب السدس، وللأم السدس، ولبنت الابن مع ابن الابن النازل سواء؟ لا، بنت الابن أعلى منه، ما بحاجة إليه، فتأخذ النصف، والباقي واحد لابن الابن النازل. هلك هالك عن أب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن. أنزل منها. المسألة من ستة: للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت، وليس لابن الابن الذي هو أنزل منها شيء. هلك هالك عن أب وأم وبنتين. انتبه، وبنت ابن صاحبتنا الأولى، وابن ابن ابن. أنزل منها. من ستة: للأب السدس واحد، وللبنت وللبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، وبنت الابن هذه لها أن لاحظها فوق ابن الابن، إذا كانت فوقه فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين أو لا؟ ما في ثلثين كاملة، أخذتها البنتان، إذن بنت الابن وابن الابن النازل كلهم يسقطون ما لهم شيء. هلك هالك عن أب بدون أم، أب وبنتين وبنت ابن وابن ابن أنزل منها. المسألة من ستة، للأب سدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة، وعندك بنت ابن وابن ابن أنزل منها تحتاج إليه، فتقول تعال وأنا عمتك نشترك أنا وأنت، فيشتركون فيما بقي لأنها احتاجت إليه، بخلاف ما لو صارت أنزل منها فأنه لا ينظر إليها. وسيأتي الكلام على بقية أصحاب السدس إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.